الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب متمم للباب الذي قبله، فلما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيئا من أسباب الشرك، وأن أعظم أسبابه الغلو في الصالحين، فإن الغلو إما يتعلق بالغلو في الذات أو بالغلو في الزمان أو بالغلو في المكان. الغلو إما أن يتعلق بالذوات، وإما أن يتعلق بالأمكنة، وإما أن يتعلق بالأزمنة. ولا شك أن هذا الغلو هو الذي أوقع الشرك في هذه الأرض. فأول شرك وقع البسيطة شرك قوم نوح، وذلك عندما غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق، وعبدوه من دون الله عز وجل. وهذا سبب صريح وظاهر وواضح أن سبب عبادة غير الله عز وجل أن غلوا في هؤلاء الصالحين حتى جعلوهم آلهة مع الله عز وجل. وهذه ذريعة من ذرائع الشرك، أن الغلو يوصل لعباد غير الله عز وجل. والقاعدة دائما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة إلى محرم فالوسيلة محرمة، فالوسيلة محرمة. فإذا كان الغلو وسيلة إلى عبادة ذلك الغاية الذي غلي فيه فإن الغلو محرم، وكل وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه من الشرك الأصغر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنها من الشرك الأصغر. فالغلو بالصالحين لما غلوا في ذواتهم عبدوهم من دون الله عز وجل، والشيطان لا يأتي مرة واحدة، وإنما له خطوات يجعلها متسلسلة على العبد، فيأتيه مرة بتزيين العمل الصالح، ومرة أخرى بالتشدد فيه، حتى إذا تمكن المنكر من قلب العبد دعاه إلى المنكر صراحة، دعاه إلى المنكر صراحة، كما قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان له خطوات، أول ما أتى هؤلاء أتاهم من باب تعظيم الصالحين، ومن باب حب أولياء الله عز وجل، ومن باب مقصد صالح ومقصد خيري، وهو مقصد أن يزداد العبد عبادة لله عز وجل. كان هذا أول مقاصدهم، ولكنه مع طول الزمان واندراس العلم تتابع الشيطان عليهم بتزيين هذا الأمر حتى زين لهم عبادة غير الله عز وجل. إذن هذا الباب والذي قبله والذي سيأتي كله متعلق بأي شيء؟ بسد الذرائع والوسائل والأسباب المفضية إلى الشرك، المفضية إلى الشرك. إذن مناسبة هذا الباب الذي قبله هو من باب التنويع، لما ذكر أن الغلو في الذات أو الغلو في الذوات من أسباب الشرك بالله عز وجل، كذلك قال: من الغلو في الذات أيضا الغلو في الأماكن. فهؤلاء الذين عبدوا الله عز وجل عند قبر رجل صالح غلوا في هذا المكان بسبب أي شيء؟ بسبب الغلو بذلك الذات، الغلو بذات ذلك الرجل الصالح، فغلوا في المكان وعظموه حتى عبدوا الله عنده. وهذه العبادة عبادة باطلة، لأن تخصيص مكان لعبادة لا بد أن يفتقر إلى دليل وإلى نقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا خص مكان بعبادة دون دليل فتخصيصه بدعة، أما إذا ترتب على تخصيصه وذريعة وسيلة للشرك فإنه يكون بدعة وأيضا وشرك أصغر، يكون بدعة وأيضا يكون من الشرك الأصغر. إذا مناسبة هذا الباب الذي قبله أنه ساقه من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، وأن تعظيم قبور الصالحين وعبادة الله عز وجل عندها أنه من الشرك الأصغر الذي يجر إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الثانية، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. لماذا ساق المؤلف هذا الباب والذي قبله في كتاب التوحيد؟ ومعنى التوحيد هو أن نفرد الله عز وجل بالعبادة، وليس في هذا شرك بالله عز وجل، فكيف يكون داخلا في باب التوحيد؟ نقول مناسبته أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل تعظيم الصالح والغلو فيهم سبب ووسيلة إلى الشرك بهم، والقاعدة أن الشرك الأصغر هو ما كان مفضيا إلى الشرك الأكبر. كل وسيلة وكل سبب يوصل الشرك الأكبر فإنه من الشرك الأصغر، فيكون تعظيم الصالحين والغلو فيهم وتعظيم قبورهم وعبادة الله عز وجل عندها هو من الشرك المنافي لكمال التوحيد، ومن الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لأنه من الشرك، الأصغر. أما إذا قصدهم بالعبادة فإنه يكون من الشرك الأكبر. إذن الذرائع والوسائل لا حكم المقاصد، وكل وسيلة وكل ذريعة توصل محرم أو طريق إلى محرم فإنها تكون من الشرك الأكبر. قال بعد ذلك: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. تأمل هذا الباب، هذا الباب يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن هذا الرجل عبد الله ولم يعبد غير الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه قصد المكان بالتعبد لله عز وجل تعظيما لذلك الرجل الصالح. إذن هذا الذي فعل هذا الفعل لم يعبد غير الله ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما أتى إلى بقعة أو مكان، سواء مكان قبر لولي أو صالح أو من كان، وعبد الله عز وجل فيه وعنده من باب أن هذا المكان له ميزة وله خصيصة دون غيره. فجاء في هذا من الوعيد الشيء الكثير، جاء في ذلك وعيد خاصة إذا كان هذا المكان الذي يتعبد فيه لله عز وجل قبر نبي أو قبر رسول. أولئك شرار الخلق، لعنهم الله، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فمن اتخذ قبور الصالحين وقبور الرسل وقبور الأنبياء مساجد فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شرار الخلق، وتأمل هذين الحديثين ثم انظر في أحوال المسلمين، الحديث الصحيحين من حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى أجمعين، وجابر بن مسعود أيضا، وجابر بن سمرة، وكلها تفيد أن الذي يتعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح أنه ملعون، وأنه من شرار خلق الله، من عبد الله عند قبر رجل صالح. فانظر في أحوال المسلمين ثم انظر إلى قبور الأولياء وقبور الصالحين ومن يزعمون أنهم من الصالحين، وانظر كيف يتعبد لله عندها. بل ليت الأمر ينتهي عند ذلك، بل تجاوزوا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وسد ذريعته حتى عبدوا أولئك المقبورين من دون الله عز وجل. إذن ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم وما حذر منه هو الذي وقعت فيه الأمة اليوم، هذا هو الذي وقعت فيه الأمة اليوم. فما تراه عند قبر البدوي وقد حجه كل يحجه كل سنة ما يقارب 1,000,000 مسلم ينتسب إلى الإسلام، وهم يعبدون من دون الله عز وجل طوافا وسجودا وركوعا وتصدقا وتقربا له من دون الله عز وجل. بدء هذا الأمر أنهم عظموا هذا المكان بزعم ودعوة أن هذا قبر رجل صالح فنحن نتعبد الله عنده لعظيم مكانه عند الله عز وجل، ففضلوا بقعته بفضله، فضلوا البقعة بفضل ذلك الرجل، فتجاوزوا الأمر وهو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه ولعن من فعل ذلك، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حتى عبدوا الأنبياء والصالحين من دون الله عز وجل. وإنك لتعجب أن ترى هذه الأحاديث وهذا الوعيد وهذه النصوص ثم ترى ممن ينتسب إلى العلم ويزين العامة عبادة الله عز وجل عند قبور الصالحين ويحسن ذلك ويراه أنه لا حرج فيه وإنه من باب الوسائل، ولكن هذا الأمر وهو تعظيم الصالحين وعبادة دون الله عز وجل ظهر بظهور الرافضة لعنهم الله عز وجل. فعندما ظهر الفاطميون في مصر عظموا القبور وبنوا القبابة وعبدت من دون الله عز وجل، فمنشأ الشرك بالله عز وجل من طائفتين، من الرافضة لعنهم الله ومن الحلولية الصوفية لعنهم الله عز وجل، بل يزيد طائفة أخرى ليست لها أثر وإن كانت داخلة في مسمى الصوفية الفلاسفة، فالفلاسفة أيضا لهم أن الأرواح الخيرة تفيض على من زارها وأتاها من فيض خيرها ومن فيض بركاتها فينتفع من زارها. إذن قول ما جاء من التغليظ من اللعن والوصف، لعنهم لعن الله الذي اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، من الوصف أيضا أولئك شرار الخلق الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإذا كان هذا حال من عظم المكان وعبد الله سبحانه وتعالى فكيف بحال من عبد ذلك من دون الله عز وجل؟ إذا كان ذاك ملعون وهو من شرار خلق الله عز وجل فكيف بمن عبد ذلك الميت من دون الله عز وجل وصرف العبادة له من دون الله عز وجل؟ المسألة الثالثة موقف المسلم من القبور وما الذي يشرع من العبادات عند المقابر. أولا المقابر والقبور إنما شرعت أو اتخذت في فطرة عند العالم كله، اتخذت هذه القبور والمقابر فطرة حتى يواري الناس فيها أجساد أمواتهم، هذا هو المقصد من اتخاذ القبور، أن توارى الأجساد أن تنالها السباع أو أن يتأذى الناس برائحتها، ففطر الله عز وجل الناس أن يحفروا القبور وأن يدفنوا موتاهم، كما ذكر الله عز وجل في قصة ابني آدم عندما قتل أحدهما أخاه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا الأمر هو أول قتيل قتل في الأرض، بعث الله عز وجل غرابا وقد مات له غراب آخر فأخذ ينكث الأرض ويحفرها، ثم لما حفر حفرة دفن فيها ذلك الغراب، فلما رأى القاتل من بني آدم هذا الفعل وقد كان قبل ذلك يحمل أخاه على ظهره يدور بما يدري ماذا يفعل به حتى أنزل على ظهره، فلما رأى ذلك حفر حفرة ووارى فيها أخاه، فأصبحت فطرة للخلق أن من مات منهم يدفنون، وإن كان هناك من انتكس فطرته وغير هذا المبدأ وانتقل إلى ما يسمى بتقطيع الأموال أو بحرقهم نسأل الله العافية والسلام فهذا خلاف الفطرة. أما الفطرة فطر الله الناس عليها أنهم يحفرون الأرض ويوارون فيها أمواتهم. إذن هذا هو المقصد الوحيد من مسألة إنشاء المقابر وإقامة القبور، هي أن توارى فيها أجساد الموتى، والقبور لها حرمة ولا حق لأنها تحوي أجساد المسلمين ولأنها تحوي هذا الجسد المسلم، فإن له حرمة وحرمته ميتا كحرمته حي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من التغوط بين القبور، ونهى صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجة في المقبرة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن وطئ القبر والجلوس عليه، وقال لأن يضع أحدكم على جمرة فتخلص إلى قدمه خير له من أن يجلس على قبر، خير له من يجلس على قبر. وهذا في صحيح مسلم وعيد شديد في النهي عن وطئ القبور وعن الجلوس عليها، بل جاء في حديث ابن الخصاصية رضي الله تعالى عنه أنه قال يا صاحب السبتتين اخلع سبتتيك، أي أمر بخلع النعال عندما مشى بين القبور تعظيما واحتراما لأهل القبور. فالقبور أيضا لها حرمة ولسكانها حرمة، هذا أمر متفق عليه أيضا. الأمر الثالث، ماذا يشرع من العبادات في المقبرة؟ ما الذي يشرع من العبادات في المقبرة؟ الذي يشرع العبادات المقبرة هي مسألة دفن الميت، فدفن الميت عبادة يؤجر عليها العبد، يؤجر عليها العبد، وذلك أن تورية المسلم ودفنه هي عبادة يتقر بها لله عز وجل، وقد ورد في ذلك أحاديث وإن كان فيها ضعف أن من آوى ميتا في قبره أو أدخل ميتا في قبره كان كمن أسكنه بيتا إلى قيام الساعة، كان كمن أسكنه بيتا إلى قيام الساعة وكانه بمقابله بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. وهذا الحديث وإن كان في ضعف لكن معناه أن من وارى ميتا وجعله قبر حفرة يؤويه إليها أن له هذا الأجر العظيم ببيت في الجنة مثل ما أسكى ذلك الميت ذلك البيت. إذن دفنه عبادة. أيضا عند الدفن لحد الميت وصف اللبن عليه أو جعله على هيئة الشق ودف وصف اللبن عليها أيضا من العبادة يؤجر العبد عليها، كذلك حث التراب ووضع التراب على الميت هذا أيضا مما يؤجر العبد عليه، كذلك الدعاء للميت، الدعاء للميت عبادة تجوز في المقبرة، عبادة تجوز المقبرة أن تدعو للميت ولا تدعو لغيره، فقط القبور يجوز فيه من الدعاء دعاء واحد وهو الدعاء للأموات فقط، أما أن تدعو لنفسك أو تدعو لغير نفسك ممن هو من الأحياء فهذا لا يشرع ولا يجوز، لأن ليس هذا المكان مكان الدعاء لغير الأموات، وإنما شرع هذا المكان أن تدعو للأموات بالثبات والمغفرة والرحمة، أما أن يجعل مكان مكانا لأن تدعو لنفسك ولغيرك فهذا لا يجوز ولا يشرع. كذلك مما يشرع عند القبر السلام على الميت، السلام على الميت، فلك أن تستقبل القبر عند السلام أي تجعل القبلة خلف ظهرك ثم تقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم تستقبل القبلة وتدعو له بعد ذلك بالثبات والمغفرة والرحمة، هذا أيضا مما يشرع. أما الصلاة في المقبرة فلا يشرع منها على الصحيح، لا يشرع منها على الصحيح إلا الصلاة على الجنازة، وقد وقع في صلاة الجنازة أيضا خلاف، منهم من منع منها وقال لا يجوز أن يصلى في المقبرة حتى ولو على الجنازة، لكن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث ابن هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمأتى قبرا منبوذا فصلى عليه وصف أصحابه خلفه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في المقبرة. وفي قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فلما مات فقد وسلم قالوا إن دفناها بليل وخشينا إن نؤذنك بذلك، فقال دلوني على قبرها، فأتى قبرها صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وكبر عليها 4 تكبيرات. هذه الصلاة الوحيدة هي التي تجوز في المقبرة، أما غير الصلاة على الجنائز فلا يجوز للمسلم أن يصلي في المقبرة البتة، والصلاة فيها باطلة، الصلاة فيها باطلة ومحرمة، صلاة فيها باطلة ومحرمة، ومن صلى في مقبرة لزمه أن يعيد تلك الصلاة، لزمه أن يعيد تلك الصلاة. والمقبرة تسور يكون فيها قبور قبران أو 3 أو 4 وهي مسورة على هيئة المقبرة، فإن الصلاة فيها سواء بين القبور أو خلف القبور أو أمام القبور نقول كلها باطلة ولا يجوز أن يصلي في مكان اتخذ مقبرة. أما إذا كان في فلات أو برية أو صحراء وكان خلفه قبر وابتعد عنه وصلى إلى جهة القبلة فلا حرج في ذلك، لأنه ليس مقبرة ولا مكان يقبر فيه الناس، وإنما هذا قبر عارض، والواجب عليه في هذه الحالة أن يجتنب القبر وأن ينحرف عنه ولا ولا يستقبله ولا يستقبله، فلا يصلي إلى قبر ولا يصلي على قبر ولا يصلي في مقبرة. إذن ثلاث أمور تنهى عن الصلاة في المقبرة: الصلاة على القبر محرمة، وهذا في قول عامة أهل العلم أن يصلي على القبر نفسه، وهذا فيه امتهان، وأيضا فيه عدم تعظيم حرمة ذلك المسلم وذلك ميت بالجلوس عليه والركوع عليه. أيضا الصلاة إلى القبر، أن يجعل القبر أمامه، وقد جاء في حديث مرسل الغنم عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى القبور. الأمر الثالث الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون البيت مقبرة يهجر من الصلاة، وهذا دليل صريح صواضح أن المقابر ليست مكانا للصلاة، وهي مسألة وقع فيها خلاف من العلم في مسألة الصلاة في المقبرة على أقوال، ولكن الذي عليه عامة وأهل العلم والذي تدل عليه النصوص الصريحة والصحيحة أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تجوز، ومن قال بخلاف ذلك كالكراهة والجواز فأقواله مردودة بأي شيء بنصوص السنة. فمن ذلك ما رواه عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن عمرو بن يحيى النازل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة اختلف فيه على عمرو بن يحيى المازني، فراه عبد العزيز بن محمد الداراوردي وحماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن إسحاق وأيضا عمارة بن غزية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم متصلة، ورواه سفيان بن سعيد الثوري تعالى فأرسله، وقد رجح الترمذي والدارقطني غير واحد إرساله، لكن نقول هذا الحديث من وصله وهم كثر يدل على أن المقبرة ليست مكان الصلاة، ويدل لهذا المعنى حديث ابن عمر الذي في الصحيح الذي قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وأيضا ما في الصحيحين كما سيأتي: أولئك إذا مات فيهم القبر رجل صالح اتخذوا عليه مسجدا، وإذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا عليه مسجدا أولئك شرار الخلق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبر مسجدا وأن يصلى فيه، فهذه النصوص تدل على تحريم الصلاة في المقبرة وإلى القبر. أيضا حديث ما حديث المرثد الذي في مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وفي صحيح البخاري معلقة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء في مصنف الإسلام الصحيح أنه صلى إلى قبره ولا يعلم، فقال الخطاب: القبر القبر، يقول: فظننت أنه يقول القمر القمر، فمضيت فقال: القبر القبر، فلما رأيت القبر انحرفت وانصرفت عنه. فدل هذا أن الصحابة متفقون على أنه لا يصلى، وأنه قول عام الصحابة أنه لا يصلى في المكان الذي فيه قبر، أو الصلاة إلى قبر، الصلاة إلى قبر. إذن الصلاة المقبرة محرمة ولا تجوز، أي صلاة كانت: فريضة، نافلة، استسقاء، كسوفا، صعيدا، نقول كل صلاة لا تجوز في المقبرة، ومن صلاها فصلاته باطلة ويلزمه الإعادة، ويلزمه إعادة تلك الصلاة. أما صلاة الجنائز فالصحيح أنه يجوز سواء صلاها على القبر أو صلى على الجنازة في المقبرة. الصورة الأولى أن يأتي للقبر يصلي على القبر مباشرة، هذه جائز، وقد ثبت أنه فعل ذلك من حيث أبي هريرة وحيث ابن عباس وجاب بن عبد الله. الحالة الثانية أن يؤتى بالجنازة ويصلي عليها في المقبرة. الأصل أن الجنازة يصلي عليها في المصلى ولا يصلي عليها المقابر، لكن لو أحضرت الجنازة ولم يصلي عليها بعض الناس وبعض المسلمين وبعض من حضر الجنازة قال: لا تدعو حتى نصلي عليها، ثم وضعوها في المقبرة وصلوا عليها، نقول لا حرج في ذلك، وقد قال نافع رحمه تعالى: حضرت جنازة في المقبرة فصفوها وصلى عليها أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على أي شيء؟ على جواز أن يصلى على الجنازة في المقبرة قبل دفنها، هذا أيضا مما يدل على مما يجوز المقبرة. ما عدا ذلك من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو التصدق بالصدقات أو عمل أي عمل صالح بقصد المقبرة فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، أي معنى أن يخص المقبرة بهذا العمل كأن يخصها بصدقة، أي لا يتصدق إلا في المقبرة. مثل يأتي المياه ويضع المقبرة من باب أنه يتصدق في هذا المكان على من يأتي المقر اللي يشرب الماء، نقول إذا قصد ذلك فإنه لا يجوز. الأمر الثاني أيضا أن يأتي المقبرة ويقول سأذكر الله عز وجل فيها، لأن مكان المقبرة في مكان أموات وهم غافلون، فأنا أذكر الله عز وجل فيها، نقول لا يجوز. أيضا أتى وقال سأقرأ سورة البقرة في المقبرة، نقول لا يجوز. ولو قال أقصد بها أن أهدي ثوابا للأموات، نقول هذا بدعة ولا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن لا يشرع في المقبرة أي عبادة يقصد بها المقبرة. أما إذا كان رجل المقبرة وأخذ يذكر الله لأن لسانه دائما رطبا بذكر الله، فنقول لا حرج في ذلك، وإنما وقع ذلك اتفاقا لا قصدا. فإذا وقع العمل الصالح اتفاقا في المقبرة دون قصد المقبرة، فنقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. مثلا شخص رأى منكر فأنكر المقبرة، نقول يجب وجزاك الله خيرا. شخص مثلا رأى رجلا وصابه ظمأ شديد أو أنه أغمى عليه من شدة العطش فأعطاه ماء، نقول لا حرج في ذلك، لأن هذا وقع اتفاقا لا قصدا. فأي عمل يقع في المقبرة قصد اتفاقا لا قصدا، أي وقع اتفاقا دون يقصده ودون أن يخطط له، نقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. المسألة الرابعة مسألة أحوال الناس مع أهل القبور. أحوال الناس مع أهل القبور، الناس مع أهل القبور أو حال أهل الناس في المقابر، الطائفة الأولى من يأتي المقابر ويزورها الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية. والزيارة الشرعية لها ميزتان. الميزة الأولى أن ينفع الأموات بأي شيء؟ بالدعاء والاستغفار لهم، يقف على المقبرة فيسلم على الأموات ثم يدعو الله عز وجل لهم بالمغفرة والرحمة. الميزة الثانية أن ينفع نفسه بالزيارة، وهنا لابد أن نقيد النفع هنا، لأن هذا النفع نفع خاص بالزيارة، وهي تذكر الآخرة، تذكر الآخرة بزيارة الأموات. وأي انتفاع غير هذا الانتفاع واعتقاد أن في المقبرة منفعة غير هذه المنفعة فهو اعتقاد باطل ومحرم ولا يجوز. كيف ذلك؟ من اعتقد أن زيارته للأموات أن الأموات يفيضون عليهم من رحماتهم، نقول أشرك بالله عز وجل. من اعتقد أنه بزيارته للأموات أن الأموات يذكرونه عند الله سبحانه وتعالى ويكونون له شفعاء عند الله عز وجل، نقول أيضا أشركت بالله سبحانه وتعالى. إذا النفع الوحيد الذي يحصل الزائر من الزيارة هو أي شيء؟ تذكر الآخرة وإحياء قلبي بهذه الزيارة. أما من الأموات فليس منه المنفعة البتة، ليس من الأموات منفعة البتة، وإنما المنفعة بالزيارة، أي المنفعة بإتيانك أنت لا من الأموات. وكل منفعة الأموات فهي منفعة باطلة وهي منفعة شركية، نسأل الله عز وجل اعتقد أن الأموات ينفعونهم. إذن هذه الزيارة الشرعية لن يكون بقصد الدعاء للأموات ومن باب قصد الانتفاع بالزيارة، كما قال سلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القسم الثاني زيارة المقبرة من باب التعبد لله عز وجل فيها، التعبد لله عز وجل فيها، وذلك أن يرى هذا المكان مكان مبارك وأنه يضم الصالحين من خلق الله عز وجل، فيقول أنا سأعبد الله في هذا المكان، سأعبد الله في هذا المكان بالصلاة بالذكر بقراءة القرآن، لأن هذا المكان فيه ذوات صالحة وهذه الذوات يحبها الله عز وجل، وكل جسد صالح يحبه الله عز وجل، فالمكان الذي يحويه ويضمه فهو أيضا فاضل، وهذا اللازم لازم باطل. فهؤلاء الذين يعبدون الله عند قبور الصالحين هؤلاء مبتدعة من جهة الابتداع، مبتدعة لأن هذا العمل لا يعرف في الرعيل الأول ولا يعرف في سلف هذه الأمة، ولذلك هذه بدعة محدثة وهي عبادة الله عند قبور الصالحين، فهي بدعة من هذا النوع. الأمر الثاني أنها من الشرك الأصغر أصلها، إذا عبد الله بهذا المكان أن هذا المكان فيه بركة وأن الله جعل فيه بركة فإن هذا من الشرك الأصغر، وهذه العبادة باطلة ومحرمة وعباد وهذه الزيارة باطلة ومحرمة وبدعية وهي زيارة شركية. القسم الثالث وهو الذي وقع فيه عامة الناس الزيارة الشركية المحضة، وهو أن يأتوا القبور وقبور الصالحين ليسألهم من دون الله عز وجل، يسألهم من دون الله سبحانه وتعالى ويدعوهم ويرجوهم، وهذا كافر بإجماع المسلمين، هذا كافر بإجماع المسلمين. وهنا قسمان في هذه المسألة، إما أن يدعوهم استقلالا، إما أن يدعوهم استقلالا، يا عبد القادر اغفر لي، يا عبد عيدروس، يا فلان، يا علان اغفروا لي، فهذا خطاب بهذه المغفرة شرك بالله عز وجل مخرج من دائرة الإسلام. القسم الثاني وهو الذي أشبه عند بعض أهل العلم أن يقول يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لي، أن يخاطبه بطلب الدعاء وبأن يدعو الله له. هذه مسألة منهم من أدخلها تحت الشرك الأصغر ونسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا غير صحيح، بل بمجرد قوله يا فلان وسؤاله أن يدعو الله له أنه صرف عباد غير الله عز وجل، سواء طلب منه الشفاعة أو طلب منه الدعاء، فإنه في الحقيقة سائل وداعي، فهو يدعوه ويطلبه. فالأول قال ادعو الله أن يغفر لي، والثاني قال ادعو اغفر لي أنت استقلالا، فهذا الأول أعظم كفرا وأعظم شركا، حيث أنه ظن بهذا المدعو أنه ينفع ذلك استقلالا وأنه يغفر استقلالا. أما الآخر فهو أيضا سأل الأموات ودعاهم، ولكن دعاءهم وسؤالهم والطلب منهم لم يكن أن يغفر له، ولكن ليسأل الله له أن يغفر الله له. فهناك سأل وهذا أيضا سأل، ذاك دعا وهذا أيضا دعا، فكلاهما داعي، هذا يدعو أن يغفر الميت له، وذاك يدعو الموت الميتا يدعو الله له، فهما في الحقيقة داعيان سائلان. ومن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر إلا الله عز وجل فإنه مشرك شركا أكبر. وهذا نقل فيه الشيخ ابن حسن والشيخ أيضا ابن بطين أنها من الشرك الأكبر، أنه إذا دعا الأموات ليدعو الله له أنه أشرك بالله الشرك الأكبر، ولا يعرف من المتقدم قال خلاف ذلك، وإنما ذكر شيخ الإسلام في قاعدة التوسل الوسيلة أن هذا بدعة وأنه من الشرك وأطلقه، ولم يذكر أنه شركا أصغر ولم يذكر أنه شركا أكبر. وعندهم شو، لكن هؤلاء هذا الصنف من الناس لا يوصى بالشرك ولا يكفر حتى يبين له الحق وتدفع عنه هذه الشبهة، فإن فيها شبهة لا بد من تبيينها وإيضاحها له، لأنه يظن أنه يخاطب حيا وأن الأنبياء والأموات أحياء في قبورهم، فإذا خاطبهم فإنهم يسمعونه. إذن هؤلاء هم ثلاث أقسام: القسم الأول من يأتي القبور على الزيارة الشرعية، القسم الثاني من يأتيه على الزيارة البدعية المحرمة، القسم الثالث من يأتيه على وجه الشرك بالله سبحانه وتعالى وعباد غير الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المشركون إما أن يقصدونهم استقلالا ويصرحون بعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى، وإما أن يشركون بهم بدعائهم أو بدعاء من يدعو الله لهم. قد يدخل في ذلك مسألة أيضا اتيان قبور الصالحين أو الدعاء عند قبور الصالحين. دعاء عند قبور الصالحين له حالتان، الدعاء عند قبور الصالحين أيضا له حالتان، الذي هو القسم الثاني له حالتان. الحالة الأولى أن يدعو الله عند قبر الرجل الصالح بحق هذا الرجل الصالح، واضح؟ فهذا توسل بدعي وتوسل محرم شركي، ولكن ليس من الشرك الأكبر. القسم الثاني أن يدعو الله عند قبر الرجل الصالح، أن يدعو الله عند قبر الرجل الصالح. صورة المسألة: رجل أتى عند قبر محمد صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لي وارحمني، ظن أن هذه البقعة أن بقعة مباركة وأن المكان مبارك وأن الدعاء فيه مستجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في هذا المكان أو قبر أي ولي من الأولياء الصالحين، فهذا ظن أن هذا المكان مقدس ومبارك وأن الدعاء مستجاب، ونقول ظنك هذا باطل وهذا من البدع المحرمة ووسيلة وسائل الشرك الأكبر، فيكون شركا أصغر. الثاني أتى إلى قبر الرجل الصالح وقال اللهم إني أسألك بحق هذا الرجل الصالح أن تغفر لي أو أن ترحمه، نقول أيضا هذا من الشرك، من التوسل البدعي المحرم، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر الذي لا يجوز. هذا ما يتعلق بمسألة إتيان القبور، إتيان القبور. المسألة الأخرى التي ذكرها هنا أيضا مسألة تعنينا هنا، مسألة حكم البناء على القبور، حكم البناء على القبور وتعظيمها. الأصل أن القبر لا يجوز رفعه ولا تشييده ولا تعظيمه ولا رفعه، وقد جاء ذلك صريحا صحيحا عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدع قبرا مشرفا ولا صورة إلا طمسها، لا يدع قبر مشرف إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر عليا، وعمه علي يأمر بالهيجاء الأسدي أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه وأن لا يدع صورة إلا طمسها. هذا دليل واضح وصحيح وصريح أن القبور لا يجوز رفعها، لا يجوز رفعها، ولأن رفعها باب ووسيلة وذريعة إلى أي شيء؟ إلى تعظيمها، إلى تعظيمها. وقد جاء في حديث داود أنه قبر أنه لا يزاد عليه، وأنه أن أن أن أن الميت إذا دفن أنه لا يزاد عليه من تربة التي أخرجت من لحده، التربة التي أخرج من اللحد هي التي تعود عليه فقط، ولا يزاد عليه تراب آخر. وذلك أن الميت عندما يحفر لحده يخرج التراب الذي في اللحد كله، فإذا أخرج وضع على طرفي القبر، فعند دفنه في الوضع في اللحد ووضع اللبن على اللحد يبقى التراب الذي هو محل اللحد الذي أخرج، فهنا نقول يرجع التراب الذي أخرج من اللحد ويوضع عليه ولا يزاد عليه، ولا يزاد عليه. وجاء عند البيهقي أنه لا يزاد عليه قدر شبر، أنه لا يزاد عليه قدر شبر، فلا يجوز رفع القبر أكثر من شبر، لأن رفعه منعاة إلى تعظيمه وإلى تشييده. وقد نهى النبي عن تشييد القبور وعن تعظيمها وعن زخرفتها وعن الكتابة عليها وعن تجصيصها وتخصيصها، كل هذا لا يجوز. ونقول القاعدة في هذا أن كل ما دعا إلى تعظيم القبر فإنه لا يجوز، أي وسيلة تدعو إلى تعظيم القبر وإلى إبرازه أو إلى تمييزه أو إلى إظهاره فإنها لا تجوز، سواء إذا كان القبر يصبغ بصبغ بلون يميز عن القبور نقول لا يصبغه، كذلك إذا وضع القبر لون من الحصى أو لون من الرخام يميز عن القبور نقول لا يجوز، وإنما الواجب أن تكون القبور على طريقة على على على على طريقة واحدة وعلى درجة واحدة في الوسائل السواسية، فلا يميز قبر عن قبر، وتكون على الطريقة الشرعية أن لا يزاد عليها قدر شبر، لا يزاد قدر شبر. فهذا ما يتعلق بالبناء. أما ما زاد على ذلك فالواجب إزالته، الواجب إزالته. وتعظم الحرمة إذا بنى على القبر مسجدا، إذا بنى على القبر مسجدا، فإن بناء على القبور محرمة بالاتفاق، بناء المساجد على القبور محرمة بالاتفاق، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات من الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وبنوا على قبره مسجدا. قد وجد أو وجد الصوفي من يقول بجواز البناء على القبور، واحتجوا بحجج باطلة وداحضة، احتجوا بقوله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا دليل على أنه يجوز اتخاذ المساجد على القبور، وهذا قول باطل، فإن الذين قالوا هذا القول ليسوا بأنبياء وليسوا بصالحين، وإنما الذي قال ذلك هم الذين غلبوا على أمرهم، والأصل أن الذين غلبوا في ذلك المقام الفجرة والظلمة والكبراء من الناس، وهذا يظهر فيهم دائما الظلم والعدوان وقلة العلم والجهل بشريعة الله عز وجل، فهم الذين قالوا اتخذ عليهم مسجدا، فهذا دليل أي شيء على أن هذا ليس بحجة، وقول هؤلاء لا يؤخذ حجة، وإنما الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. احتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات اختلفوا أين يدفنونه، فقال بعضهم ندفن في مسجده، وهذه الزيادة زيادة منكرة ولا تصح عن أن الصحابة استخدموا قال ادفنه في مسجده، فذكر المسجد في بين الصحابة هذا قول باطل ولا يصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احتجوا أيضا بأن دفن في مسجد، وقول هذا أيضا كذب وزور، فالنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم دفن في غرفة في بيته صلى الله عليه وسلم في بيته عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى هذا نقول كما قال وسلم أولئك شرار الخلق لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فبناء القبر على المسجد محرم ولا يجوز باتفاق أهل العلم. وما حكم هذا المسجد إذا بني على قبر؟ نقول حكمه أن ينقض وأن يهدم ولا يجوز إبقاؤه، ويجب نقضه وهدمه، ويجب نقضه وهدمه، لأن هذا البناء بناء باطل وقام على أمر باطل. والعلة التي لأجلها حرم البناء على المساعي، بل حرم بناء المساعي القبور والصلاة، بناء المساعي القبور والصلاة المقبرة وفي المقبرة. العلة من ذلك على قول المحقق العلم أن العلة هو أن هذه ذريعة من ذرايع الشرك بالله عز وجل، وليست العلة هي النجاسة كما يقول بعض أهل العلم، فإن من علم من يقول أن العلة في النهي عن صلاة المقبرة كونها نجسة لأنها مختلطة بدماء الأموات وبصديدهم ودمائهم، وهذه الأشياء نجسة فلا يجوز الصلاة فيها لأجل هذه العلة، وهذا ليس بصحيح، بل العلة ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، اتخذوا قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. كل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا وتهديدا ووعيدا أن يفعل به كما فعل بأنبياء بني إسرائيل، أن يتخذ قبره مسجدا وقد حفظه الله عز وجل ولم يكن قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. فالعلة الواضحة والظاهرة والداء والبينة أن العلة هي أن هذه الأشياء ذريعة للشرك بالله عز وجل، وعبادة الميت من دون الله عز وجل، وعبادة القبر من دون الله سبحانه وتعالى، وعباده القبر من الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك حرم البناء على القبور، وحرم تعظيم القبور، وحرمت الصلاة في المقبرة، ومن صلى في مقبرة فصلاته باطلة. إذن هذا ما يتعلق مسألة أحوال الناس مع القبور. هنا مسألة أيضا أخرى، وهي مسألة ما معنى قوله اتخذوا، ما معنى اتخاذ المساجد على القبور، أو جعلوا قبور أنبياء المساجد؟ اتخاذ القبور مساجد وجعلها مساجد له ثلاث أحكام، له ثلاث أحوال، أو يحتمل ثلاث احتمالات. الأمر الأول وهو أصرحها أن يجعل القبر مسجدا، أن يجعل القبر مسجدا يصلي عليه يسجد على القبر، وهذا هو جعله مسجدا. الأمر الثاني أن يبني على القبر مسجدا فيصلي في هذا المسجد، فيكون القبر اتخذ مسجدا كما يفعله القبوريون والمشركون. قل أن تجد مسجدا في بلاد العالم الإسلامي إلا وتجد تحت زواياه أو تحت أرضيته قبر ولي أو قبر صالح، ويقصدون مسجده لأن هذا المسجد مسجدا مباركا، لأن في هذا الرجل الصالح. ولا شك أن هذا باطل، وأن بناء المسجد القبر أنه باطل ويجب هدمه. الحالة الثالثة أيضا مما ينهى عنه الصلاة إلى القبر، والصلاة القبر محرمة، الصلاة القبر محرمة ولا تجوز، وذلك أن يكون القبر في جهة القبلة. إذا كان القبر مباشرة تباشر بالصلاة فإن صلاتك باطلة. وأيضا إلا إذا كانت مثلا بعض المساجد لا تكون هناك مقابر، والمقبرة محاطة بسور، والمسجد إلى جهة المقبرة، إلى جهة سور المقبرة ليس جهة المسجد، وبينه بيوت وبينه شوارع، فنقول لا حرج في ذلك، لأنه لم يصلي إلى القبر ولم يصلي القبر مباشرة. أما أن يقصد المقبرة أو يقصد القبر الصلاة إليها فإن هذا لا يجوز. قول صلى الله عليه وسلم في المقبرة الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، وصلاة القبور إما أن يصلي إليه مباشرة، وإما أن يصلي إليه إلى حائضه أو إلى جداره بقصد الصلاة إلى المقبرة. أما إذا صلى في مكان وأمامه مقبرة وبينه وبينها أسوار وبينه حجر وبيوت، فنقول لا حرج في ذلك، لأنه لم يصلي إلى المقبرة ولا إلى القبر مباشرة. النهي هو أن يقف عند سور المقبرة ويصلي إلى جهة المقبرة، يقول هذا لا يجوز، كما يفعل بعض الناس قد يعرض وقت الصلاة عند مقبرة فتكون المقبرة إلى جهة القبلة، فيصف عند سور المقبرة ويصلي ويجعل القبور بينه وبين القبلة، يقول هذا لا يجوز. وقد كان في بعض المقابر، بل في إلى الآن بعض المقابر فيها مساجد، ويقول المساجد كل مقابر مساجد لا يجوز الصلاة فيها، ويجب أن تعزل هذه المساجد عن المقبرة، وأن يجعل فيها بينها وبين القبور أي بين المقبرة سور يخصها وتستقل به عن المقابر، وقد حصل هذا في العود، مقبرة العود كان فيها مسجد وسط المقبرة، فأمر بعد ذلك بأن يبنى سورا آخر يفصل المسجد والبيوت عن المقبرة ففعل ذلك. فلا بد لمن ذهب إلى المقابر ورأى مسجدا فيها أن ينبه القائمين على تلك المقبرة أن صلاة المسجد باطلة ولا تجوز، لا نافلة ولا فريضة ولا كسوة، أي صلاة لا تجوز، وإنما الذي يجوز فيها شيء واحد هو الصلاة على الجنائز فقط، أما ما عدا الجنائز فإن الصلاة فيه باطلة ولا تصح. ذكر هنا بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى ذكرت سلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات من الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة رأت في هجرتها إلى الحبشة رأت كنيسة، ودخلت هذه الكنيسة رأت فيها صور وتماثيل إما لعيسى عليه السلام يزعمون ذلك أو لبعض صالحيهم، فجمعوا بين فتنتين. الفتنة الأولى أنهم جعلوا هذه الكنائس وهذه الكنائس جعلوها أماكن لعبادة غير الله عز وجل، مع أن الأصل الكنيسة في الأمر الأول أنه يعبد الله فيها وحده سبحانه وتعالى، ولكن لما أشركوا بالله عز وجل وجعلوا عيسى إلها وخالقا ورازقا مع الله عز وجل عبدوا غير الله سبحانه وتعالى في هذه الكنائس وصوروا فيها الصور وعظموا تلك الصور حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الصف من الناس أولئك شرار الخلق. والعجيب أن هذا الأمر قد وقع في هذه الأمة أيضا، وهو مصداق النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حديث لسعيد الخدري في الصحيحين: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخلوا جحر ربي لدخلتموه. فوجد في هذه الأزمنة، بل في أزمنة من القرن الخامس إلى يومنا هذا، وجد أن المساجد تبنى وتشيد على القبور، إما على قبور الفجرة وعلى قبور الفسقة وإما على قبور الصالحين، فترى مسجدا عظيما قد أصبح يتلألأ بأنواره وتحته قبر يعبد من دون الله عز وجل. فثم صوروا في تلك المساجد صور ذلك العبد أو ذلك الفاجر أو ذلك الصالح الذي يزعمونه، ثم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل هو فعل بني إسرائيل. وعندما تزور بلاد المسلمين هندا وشرقا وغربا وسندا تجد أن مساجدهم لا تخلو من قبر، بل يتتبعون المساجد فيها القبور، لأنهم يزعمون أن المسجد الذي فيه قبر أحب إلى الله عز وجل من المسجد الذي ليس فيه قبر، لأنه مكان مبارك. وهؤلاء كما قال سلم أولئك شرار الخلق، وقد لعن الله عز وجل يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاتخاذ مساجد محرم بالاتفاق، وفاعله متوعد باللعن متوعد ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وموصوف بأنه شرار الخلق. فهؤلاء كتبوا في قبورهم وصوروا الصور، فجمعوا بين فتنة القبور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. ثم ذكر أيضا قال لهما أي البخاري ومسلم من حديث شعيب بن حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عائشة أنه قال: لما نزل سلم طفق يطرح طفق، وفي ضبط الآخر الذي هو الأشهر طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشف صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. هذا الحديث يدل على عظيم حرص النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل حرصه صلى الله عليه وسلم، مع أنه الآن ينازع السكرات صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، وكان يغطي وجهه بخميصة يبلها بماء ويغطي بها وجهه، فإذا اغتم كشف هذه، إذا اغتم وكتم صلى الله عليه وسلم من شدة النزع كشف الخميصة وأزال وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. تأمل، والآن في حال السياق أي في حال الموت وروحه تنزع، وكان ينزع نزعا شديدا صلى الله عليه وسلم لأن أجره مضاعف، وكذلك النزع عليه كان مضاعف صلى الله عليه وسلم، فكان يغمى عليه يغيب عن الوعي وتصيبه سكرة صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لعائشة: صب علي من سبع قرب لم تحل أوفيتهن لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أرجع فأعهد إلى الناس، فكان يصب عليه سبع قرب. ومع ذلك يقول وهو في السياق صلى الله عليه وسلم تعظيما لجناب التوحيد وحماية لتوحيد الله عز وجل، وخشية أن يقع فيه أو أن يفعل فيه ما فعل ما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يتخذوا مساجد. وهذا مقصود أي شيء؟ تحذير أمته أن يفعلوا هذا الفعل، أن يفعلوا هذا الفعل، وأن يكون قبره مسجدا يعبد من دون الله عز وجل، أو أن يكون قبره قبلة للمصلين يعبدونه مع الله عز وجل. فلعن الرسول من فعل هذا الفعل، من بنى على قبره مسجدا أو جعل قبره مسجدا فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. فتأمل، قد حذر قبل ذلك في حديث مسلمة قال أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجد أولئك شرار الخلق. وقبل موته بخمسة أيام يخبر صلى الله عليه وسلم أن أولئك شرار الخلق إذا مات الرجل الصالح، وعند موته صلى الله عليه وسلم يلعن الله، يلعن اليهود والنصارى، يقول لعنة الله والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لعظيم هذا الأمر ولعظيم هذه المحنة التي امتحنت بها الأمة وأصبحت من أعظم مصائب الأمة أن تجعل قبور الصالحين مساجد تعبد دون الله عز وجل. مع هذا التحذير الشديد والوعيد والتهديد الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنك ترى مساجد أكثر المسلمين قد اجتمعت على مقابر وقد حويت على مقابر تعبد من دون الله عز وجل. فما أن تدخل مسجدا في غير هذه البلاد حفظها الله عز وجل التوحيد وأقام على التوحيد، تجد غيرها ما أن تدخل مسجد مساجدها إلا وترى في زاوية من زواياها قبرا قد وضع عليه ضريح، وقد وضع عليه مطار، وقد وضع عنده أيضا منحر، وقد وضع عنده شيء من من من من الصناديق يتقرب لهذا الميت بهذه الصدقة. فهذه، ولذلك تجد بعض الإخوة إذا سافر غير سافر إلى خارج هذه البلاد يشكر عليه أو يشق عليه أن يجد مسجدا خاليا من قبر يصلي فيه، خاليا من قبر يصلي فيه. ولذلك نفتي مثل هؤلاء نقول لا يلزمك الصلاة في المسجد، بل صلي في بيتك الذي أنت فيه أو في سوق أو في أي مكان، المكان لا يجوز، المهم أنه لا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر. هذا الحي الذي قبله مناسبة لهذا الباب أي شيء؟ مناسبتهما أن اتخاذ القبور مساجد مما ينافي التوحيد، مما ينافي التوحيد، إما ينافي من أصله أو ينافي من كماله الواجب. فإن عبد الميت مباشرة فهذا ينافي التوحيد من أصله، وإن عبد الله عند هذا القبر فهذا ينافي التوحيد من كماله الواجب، الذي هو لأن من الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب الذي أوجبه الله عز وجل العباد. فسياق هذه الأحاديث يدل على أن اتخاذ القبور مساجد وبناء القبور وبناء المساجد عليها أنه مما ينافي التوحيد ويخدش توحيد العبد أو يزيله من أصله. قالت هنا ولأجل ذلك لم يبرز، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي، وفي ضبط آخر غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. إن قلنا أولا هذه هي العلة صريحة وواضحة في حديث صحيح صريح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره خشية أن يتخذ مسجدا، خشية أن يتخذ مسجدا، فدفن داخل حجرة عائشة، دفن داخل حجرة عائشة وأحيط عليه بثلاث جدران حجرة عائشة. ثم لما دفن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه مع بكر ومع بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بني على تلك الحجرة بجدار كامل، جدار كامل له نافذة تطل منها عائشة على هذه الحجرة، ومن أراد أن يزور صلى الله عليه وسلم دخل من حجرة عائشة ومن نافذة في حجرتها يطل على القبر، وليس للقبر باب، ليس للقبر باب. إذا هناك جدار في داخل الحجرة. ثم بعد لما جاء بعهد ولي بن الملك أخذت الحجر وبني سور آخر، جدار آخر على الحجرة، على الحجرة النبوية، فأصبح حجار جدار تلو جدار. وفي آخر القرن السابع بني أيضا جدار ثالث فأصبحت محاطة بثلاثة جدران، أحيط القبر بثلاث جدران، حجرة عائشة والحجر ثم السور. ثم بعدك الآن هناك سياج حديدي يحيط على الحجر كله، وكان القبر الجهة المسمى الجهة الشمالية مسلمة هكذا، فلا يستطيع أحد أن يباشر قبل القبر بالصلاة. ولذلك نقول هذه من كرامات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل قبره وثنا يعبد دون الله عز وجل، فقال الله ما تجعل قبري وثنا يعبد دون الله، فلا يستطيع أحد أن يجعل قبره مسجد صنما أو وثنا يصلي إليه باشرة. وأما مسألة ما يتعلق بالقلوب وقصد العبادة له بالقلوب فهذا أمر لا يحده حاد ولا يستطيع أحد يمنعه. فأنت ترى من يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلاد السن يقضي صلاته قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي حفظه الله عز وجل أن يكون قبره بارزا حتى يكون وثنا يعبد دون الله عز وجل، فقال الله فقال وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال الله وذلك أدخل قبره داخل الحجر وأحيط بهذه الجدران الثلاثة وبهذا السياج حتى لا يستطيع أحد أن يصلي إليه مباشرة، أن يصلي إليه مباشرة، هذا من حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا المسألة القول والعلة الثانية، العلة الثانية في عدم إبراز قبره ما روى الإمام الترمذي وأحمد رحمه الله تعالى من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن الهاشمي عن عكرمة بن عباس أن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول يدفن في البقيع ومنهم من قال يدفن في مكان آخر، فقال أبو بكر سمعت أنه سيقول أن الأنبياء تدفن حيث تقبض، تدفن حيث تقبض، فأزيح سريره صلى الله عليه وسلم وغسل على سريره نفسه، ثم بعد ذلك أزيح السرير وحفر تحت سريره ثم دفن فيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دفن معه أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، وقد ترك الإمام أحمد والنسائي وغير واحد الحفاظ حكم على حديث ديان بالنكار وأنه حديث متروك ومنكر، وقد ضعفه الترمذي وضعفه غير واحد الحفاظ، ولكن ابن عدي رحمه تعالى ابن عدي رحمه تعالى قال أحاديثه مستقيمة، فكأنه حسن حديث، لكن نقول الحديث بهذا الإسناد منكر وليس له إلا هذا الإسناد أصلا، ففي مداره يدور على حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو متروك الحديث عند متقدم أهل الحديث. فإذن هناك علتان، خشية أن يجعل قبره أن يتخذ قبره وثنا، والعلة الثانية أن الأنبياء تدفن حيث قبضت. قوله هنا أنه خشية أن يتخذ مسجدا، قلنا أن مسألة هنا ضبط بضبط آخر خشية، فإذا قلنا خشية ضمن على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه خشية أن يتخذ قبره مسجدا، فلأجل ذلك يكون دفنه داخل حجرته بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي خشي أن يتخذ قبره مسجدا. وإذا قلنا خشية كان ذلك عد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان ذلك منهم اتفاق أنهم دفنوه داخل الحجرة خشية أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم، أو يتخذ وثنا، أو يتخذ مكانا يعبد فيه لغير يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. قوله بعد ذلك ولمسلم عن جند بن عبد الله البجلي، لعلي أقف على هذا الحديث لأن أخذنا ساعة يكفينا إن شاء الله، ونكمل بقية الباب في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا.